بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والنور واليقين. اللهم من أراد بنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، ونسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم ووحد صفهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. ونسألك اللهم أن تثبت إخواننا الغرباء المنفيين من بلادهم، النازحين عن ديارهم، البعيدين عن أحبابهم وأولادهم وأزواجهم. اللهم ثبتهم بما تثبت به عبادك الصالحين. اللهم قهم فتنة النساء، وقهم فتنة الدنيا، وقهم فتنة الشبهات. اللهم وأسألك أن تفرج عن إخواننا المسلمين المسجونين في سجون الطغاة. اللهم اكشف همهم وادفع غمهم. اللهم احفظ دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم. وأسألك اللهم أن تفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن تخفف وطأة الطواغيت عليهم. اللهم خفف آلامهم بأنسهم لذكرك وقرب معيتك لهم. اللهم اذكرهم في الملأ الأحل الأعلى، أذقهم حلاوة الإيمان ونور اليقين وبرد الرضا وإخلاص النية وصلاح العمل وحسن الاعتقاد. وأسألك اللهم لإخواننا الشهداء مغفرة ورحمة منك. اللهم اجمعنا وإياهم في ظل عرشك ومستقر رحمتك، واجعل أرواحنا وأرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من أشجار الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. آمين. اللهم أصلح أولادنا نساءنا وأرحامنا. أسألك العافية بالجسد، أسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، العنوان لا شك في مثل هذه الظروف يولد إثارة، وهذا من ذكاء جمعية الإصلاح، إذ أنهم يختارون العناوين الصارخة اللي تجلب البعيد والقريب. ونسأل الله أن يجعلنا كلنا قرباء أقرباء متآلفين متحابين، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقبل أن أدخل في الموضوع، أوصيكم الإخلاص والصدق، وأن تجددوا الآن نياتكم بأن جلوسكم هذا في الله محبة وأخوة وتجالسا وتزاورا حتى يبارك الله في الدرس. أحبتي في الله، الأمن في ظل الشريعة الإسلامية لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح عليه عنزان. وإنما الناس ارتباطهم في معسكر الشرق أو معسكر الغرب والعمالة الخؤون والأذناب الرطبة هي التي تجعلهم لا يدورون حيث يدور الإسلام. ولكن الله قرر هذا في القرآن، وقرره الرسول في السنة، وقرره الواقع عبر 14 قرنا ونصف، والأمن يضرب أطنابه على الكرة الأرضية، فلم تقم حربا عالمية أولى ولا ثانية في ظل الشريعة الإسلامية، ولم يكن هناك تحت الحكومة الإسلامية العالمية سباق تسلح للنجوم ولا للفضاء ولا إرهابا عسكريا ولا فكريا، وإنما كان الناس المسلم منهم والكافر يعيش في أمن وأمان، يأخذ ماله ويؤدي ما عليه بفضل الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الكتاب الكريم؟ يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى هذه الآية العجيبة، هذه الآية تقعد قواعد أمنية متصلة بعضها ببعض. الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول في إحلال الأمن، أن يكون المجتمع مؤمنا حاكما ومحكوما. وإذا اختل ميزان من هذه الموازين أو طرف من هذه الأطراف، القاعدة أو القيادة اختلت عندها هذه القاعدة، يختل الأمن. الذين آمنوا، ثم قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكأن الظلم ثوب يلبس ويتحلى به الظالم. تصور يوم أن يكون الظلم مفخرة، ويوم أن يكون الظلم شطارة، ويوم أن يكون الظلم ذكاء، ويوم أن يكون الظلم قانون، ويوم أن يكون الظلم محكمة وقضاء. لا شك أنه أصبح الآن لباس يلبسه، أيضا معنى يلبسه يخلطه. فالقضية هناك خليط ومزيج، لم يؤخذ الإيمان كله، وإنما دخلوا فيه ميكروب الظلم فخالطه، فأصبح الإيمان مظلم. ولم يلبسوا إيمانهم، وكأنهم لم يلبسوا أنفسهم، ولم يلبسوا شعوبهم، ولم يلبسوا جوانب الحياة فيهم. إنما الخلط أول ما بدأ في ميادين القلوب قبل أن يبدأ في ميادين الدروب. فلهذا قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وتفسير الظلم في القرآن هنا يراد به الشرك، هذا أقوى تفسير. لم يلبسوا إيمانهم بشرك. وكأن الذي يأخذ قوانين البشر وينحي شرع الله ويحكم بشرع الإنسان، ثم يعتقد المساواة بين شرع البشر وشرع الله، فهو شرك وظلم وكفر وفسق. ومن رأى أن شرع البشر أنفع وأنجع وأحسن، فهذا أيضا شرك وظلم وكفر وفسق. فلهذا الله عندما ذكر هذه الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذا تحقق هذا عدم اللبس والالتباس، يقول: أولئك، وهذه أداة إشارة للمدح والثناء، فكأنه يقول: انظروا إليهم، من مثلهم؟ من مثل حياتهم؟ من مثل استقرارهم؟ مثل ما أنت أولادك يجتمعون وتشير لهم تقول: هؤلاء أولادي، أولئك أولادي. فهذه إشارة فيها مدح وفيها ثناء وفيها إبراز وفيها توجيه الأنظار وتسليط الأضواء. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولئك، انظروا لهم، شوفوهم، أولئك لهم الأمن. ولهم لام هذه لام الملكية، فأصبح الأمن يملكونه، يملكونه نعم متمكنين منه وهو متمكن منهم، لهم لا عليهم، لأن بعض الناس يكون الأمن عليهم لكن هنا لهم. ويوم أن يكون الأمن خادم ولهم تتحقق السعادة والرفاهية والاستقرار والاطمئنان. قال أولئك لهم الأمن، ثم قال في النهاية وهم مهتدون. الهداية، الهداية النهاية هي الهداية في كل شيء. الهداية في الجانب السياسي، الهداية في الجانب الاقتصادي، الهداية في الجانب الاجتماعي، تعليمي، تربوي، عسكري، أمني، شعائري، تعبدي، شرائعي، القانوني، الدستوري، هداية في كل شيء. هم حصر بهم الهداية، هم لا غيرهم، لا أمريكا ولا روسيا، إنما هم قد مهتدون. أحبتي في الله، كم في هذه الآية من نور، وكم فيها من علم، وكم فيها من هدى. ثم أنت إذا كنت في رمضان وفي الحرم المكي وجاءت لحظة الإفطار وأكلت التميرات وشربت ماء زمزم وارتويت وشبعت، تسمع الإمام يصلي فيك إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتستشعر الأمن المكاني والأمن الزماني والأمن الإيماني، وترى فضل الله عليك وأنت في جوار بيته. وهل هناك أمن أعظم من أن تكون في جوار بيت ملك الملوك الذي قال وطهر بيتي للطائفين، فنسبه إليه تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة. فإذا كنت بجوار بيته تحس بهذا الأمن. والبيت حجر لا يقدم ولا يؤخر، بل أن المسلم أعظم عند الله من الكعبة كما جاء ذلك في الأحاديث. فكيف إذا كنت بجوار شريعة الله ومنهج الله ودستور الله وقرآن الله؟ لا شك أن الأمن سيكون أعظم من وجودك بجوار الحجر الذي لا ينفع ولا يضر. أما القرآن فهو ينفع ويضر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذه المنفعة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي مضرة للظالمين. الشاهد أحبتي في الله، عندما تقرأ هذه الآية أو هذه السورة ترى أن منبع الأمن ومصدره من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردناه أن نستنزله بالطاعات والعبادات والرضوان والاصطلاح معه سبحانه، فليعبدوا، تقرير مقام العبودية، رب هذا البيت إقرار توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ملازم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الرازق هو الله، والخالق هو الله، المدبر هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. توحيد الألوهية أن لا تتخذ معه إلها آخر، لا إله شجر ولا بقر ولا حجر ولا بشر، إنما لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وعملية الطعام والإطعام من أبرز مظاهر الأمن. الحرب في عدن والحرب في لبنان عندما تشب وتشتعل يفقدون الخبز ويفقدون الماء، ويتضور الأطفال جوعا، وتبدأ المرأة تبيع عرضها وتأكل بثديها من أجل لقمة الخبز. وفي تل الزعتر أذكر أن الصحف كتبت أن آباء أخذوا أشلاء الأطفال الممزقة وطبخوها لبعض أولادهم من شدة الجوع. نعم، إذن عندما يذكر الله مظهر الإطعام ما يكون إلا بالأمن والإيمان. وإذا فقد الأمن ما تستطيع أن تصل إلى عتبة الباب إلا ويلتقط القناص، فلا تستطيع أن تأخذ سلة الخبز لتحضر للأولاد خبزا. قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فازدهار التجارة وازدهار الحضارة والتقدم التكنولوجي والصناعي لا يكون في مساره الصحيح، قد يكون لكن ليس في مساره الصحيح كما هو في أمريكا وفي أوروبا، تقدم علمي مادي لكن نهايته تعيسة منكوسة، فهم في شقاء وفي عذاب، والأمراض الجنسية تفتك بهم، والدمار والرعب وتهديد القاذفات والحاملات والعابرات والناقلات والرؤوس النووية تغض مضاجعهم ويخرجون طوابير في مظاهرات ضد هذه الأسلحة الفتاكة. إذن ليس هناك آمن لأن المسار العلمي لم يكن في خطه الصحيح. نعم، فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خوف. هذه سورة، نعود إلى هذه كلها مقدمة للدرس. نعود إلى آية في كتاب الله أو آيات أيضا تعالج نفس القضية قبل أن نتوجه إلى القصص والحكايات والسير التي تترجم هذه الآيات واقعا عمليا. النصوص تكون مجرد نصوص موجودة في بطون الكتب والمصاحف وموضوعة على رفوف محبوسة، ولكن المتنفس الوحيد لها هو المجتمع. فلنستمع ماذا يقول الله عن المجتمع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لاحظت أول مظهر بين الإيمان، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من قبلهم يعني تجربة ناجحة مش نظرية، الإسلام ما في نظرية، الإسلام كل حقائق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه من الحق، والسماوات والأرض والقرآن كله حق وعلى الحق ومن الحق وبالحق. فلهذا النظرية قابلة للتغيير والتبديل والتحوير، نظرية الماركسية لا حتى الآن يغيرون فيها ويبدلون فيها، والرفقاء الآن من كثرة التبديل والتغيير نحر بعضهم بعضا، وحتى الآن المناحر والمذابح ماشي. القرآن لا. القرآن يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان يصدقه العمل، إيمان بلا عمل خداع وزيف ومكر. وعملوا الصالحات، لام هذه لام التأكيد ولام القسم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليس الدين الذي يرتضيه الزعماء، إنما الدين الذي يرتضيه رب الأرض والسماء، ليس الدين الذي يرتضيه العلماء العملاء، إنما الدين الذي ارتضاه الله لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهنا يسبق الخوف ويتبع الأمن حتى تعرف قيمة الأمن. الأمن بدون خوف يفقد بسرعة ولا يؤدي دوره، ونعمة غير ملموسة. لكن ما تعرف قيمة قرص الخبز إلا بعد أن تخاف في تحصيله وتجوع. لهذا ظهر من بيننا جيل يركب السيارات الصاروخية ويدبح الناس في الشوارع وينقلب، وكل راس شهر له سيارة جديدة، لأنه لم يستخلص الدراهم والدنانير من أفواه الأسماك والبحار والرعب والبرد والسفر والقوس، إنما جاءته أموال هينة لينة سهلة، فلهذا لا يعرف قيمتها. فلهذا يقول وليبدلنهم من بعد خوفهم. سبحان الله، وينسب الخوف لهم، قال خوفهم، لأن الخوف لم يأتي من برا، إنما الخوف جاء منين؟ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تبحث عن الأمن في مجلس الأمن، إنما ابحث عن الأمن فيك أنت، فيك أنت. فلهذا قال وليبدلنهم من بعد خوفهم. قال أمنا، ولم يقل أمنهم، قال أمن أطلقها هكذا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ثم يعرض لهم الضمان وصمام الأمان الذي يجعلك دائما تحافظ على الأمن والإيمان. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن بداية الكفر الفسق، خمر، مخدرات، الأفلام الخليعة، فيديو الجنسي الصارخ، اغتصاب رجال الأمن يغتصبون بنت عمرها 16 سنة ورجال الأمن يهربون مخدرات، الفسق الفسق عندما يستشري. قال أولئك هم الفاسقون. أحبتي في الله، بعد هذا العرض السريع جدا مع بعض آيات الله، نعود إلى واقع الرسول صلى الله عليه وسلم في ترجمته لهذه المعاني الخالدة الثابتة من كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمن أكثر من حرصه على نفسه، بل يخاطر بنفسه من أجل استتباب الأمن. ويوم أن يخاف المسؤول على نفسه أكثر من رعيته فإن الأمن منزوع. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والمدينة يحاصرها الأعداء في الخارج وفي الداخل. في الخارج قبائل منتشرة أكثر من 15 قبيلة كلها عاقدة النية على حرب المؤمنين في المدينة، وداخل المدينة الطابور الخامس المنافقون، واليهود الأدلاء الجبناء الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويبثون الإشاعات ويحركون الطابور الخامس. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حفاظه على أمن المدينة؟ اسمع، في ليلة سمع الناس في المدينة صرخة، صوت مرعب مثل الانفجار أو مثل زئير الأسد أو مثل استغاثة من بعيد أو وحش كاسر. الصحابة لم تكن بيوتهم كبيوتنا بزر واحد تضاء الأنوار ويبدأ الإنسان يحدد مواقع أقدامه، لكن عندهم مشاعل بسيطة تحتاج جهد لما يقدح الزناد ويوري المشعل ويبدأ يقربه ويبحث في الظلام ويتلمس ولمدة طويلة. على ما أشعلوا المشاعل ولبسوا السلاح وخرجوا، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاد على حصان بلا صرج وقد علق السيف على رقبته وهو يبتسم ويقول عودوا لقد كفيتموه لن تراعوا لن تراعوا. متى خرج؟ متى نفض النوم عنه؟ متى هب؟ متى وصل إلى الحصان؟ متى تقلد السيف؟ متى قضى على هذا الصوت المرعب واطمأن على أمن المدينة وعاد؟ رأيتم هذه الصورة تبين حرص القائد صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى يثبت للنائمين والقائمين الثقة المتبادلة بالقيادة، لأن الثقة ضرورية في قضية الأمن النفسي. قد يكون هناك أمن غذائي وأمن تعليمي وأمن طبي إلى آخره إلى آخره، لكن ما يكون أمن نفسي. ليه؟ خذ على سبيل المثال، أنت لما تكون في عملية عسكرية مثلا وأنت مش واثق من القائد اللي خطط لك العملية هذه، قد تكون خطة محكمة ولو نفذتها تصل إلى الهدف، لكن عدم ثقتك في القائد تجعلك تقدم رجل وتأخر رجل، وما تنفذ مرحلة من مراحل هذه الخطة إلا وتحسب ألف حساب للفشل والهزيمة. الثقة معدومة، الجسر مقطوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعم بهذه الحركة الجسر بينه وبين الشعب، لهذا أصبحوا لا يبالون، يأخذ معه خمسة يخرجوا، يأخذ معه خمسين يخرجوا، يشتد الوطيس يلوذون خلفه. معهم سلاح يقاتلون، ما معهم سلاح يقاتلون، ثقة بالقيادة متبادلة. فلذا علي بن أبي طالب يقول: فإذا حمي الوطيس واحمرت الحدق لزنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام في القضية الأمنية لا يتهاون أبدا ولا يتنازل أبدا أبدا. وتعرفون قصة المرأة المخزومية، سيدة فوق القانون، لأن القانون فئة الشعب أمامه في كل زمان ومكان ثلاثة أجناس: جنس فوق القانون، وجنس مع القانون، وجنس تحت القانون، يعني القانون يسحقه. فهذه امرأة مخزومية من قبيلة خالد بن الوليد وأبوه الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة هذا يعني رجل من سادات قريش وخبير من خبراء اللغة، والقرآن يعني فضحه وكشف عوراته، وهدى الله من أولاده ولدين الوليد وخالد رضي الله عنه. الشاهد أن هذه المرأة المخزومية سرقت، السرقة عندها هواية، ما كانت محتاجة، يعني مو كل اللي يسرقون ثروات الشعوب ترى محتاجين، لا مو شرط، قد يكون مرض نفسي ما يحس بالأبهة ولا يحس بالعظمة ولا يحس بالوجاهة، لما يسرق من الخزنة ولما ينهب الوزارة ولما تزرع الإمارات والبنايات على حساب الشعب، عند ذلك يحس أنه مسؤول ويحس أنه مسيطر ويحس أن بيده الأمر والنهي والخلق، حتى يستشعر هذا الأمر والعياذ بالله، وينصب نفسه إلها من دون الله. فهذه المخزومية سيدة من سادات قريش لم تكن بحاجة حتى إلى السرقة، ويوم أن يكون الإنسان بحاجة إلى السرقة هنا ينظر في حاله، وهناك لجنة رحمة تشكل له كما شكلها عمر بن الخطاب لما انسرق الرعيان لابن حاطب ابن بلتعة، صار جاعوا فسرقوا ناقة فذبحوها وشووها وكلوها، بعدين سيدهم اشتكاهم إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نعمل عنده ولا يطعمنا، فسرقناها فأكلناها من الجوع. فقال له عمر: أطعمهم مما تطعم، فإن أبيت وسرقوا لأقطعن يدك أنت. شفتوا كيف؟ أما هذه المخزومية سرقت لوجود المرض في نفسها كما هو موجود في كل زمان ومكان عند مرضى القلوب ناهبين للشعوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا بد أن تطاع. وهنا تحركت الشفاعات والواسطات، المسكين ما له شفاعة وما له واسطة، وأخذوا يبحثون عن أقرب قريب للقائد السياسي الذي سيطبق الآن القانون الذي اسمه قصاص ونتيجته حياة، ولكم في القصاص حياة، واسمه حد، بحيث الحرام يوصل عند الحد ويوقف، فلهذا سمي إقامته حد، سد، حد، حدود الله، من يتعداها؟ لا يتعداها لا كبير ولا صغير. قالوا: أقاموا عليه إيش؟ أقاموا عليه الحد، وتلك حدود الله، حدود الله فلا تقربوها، لا تقرب، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعدى. الشاهد وجدوا أسامة بن زيد حبيب ابن حبيب، ومسكين أسامة تورط ورطة عظيمة، تدري ضغط الناس ذهبوا إليه، فراح يشفع، فصرخ في وجهه النبي صرخا: يا أسامة، كيف تشفع في حد من حدود الله والذي نفس محمد بيده؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد، وحاشاها أن تسرق شريفة العفيفة، ولكن هذا المستحيل يضربه النبي مثلا صلى الله عليه وسلم حتى ما دونها أولى بها، حتى لا يقولون والله مثل أنا لها هذه بنت الحاكم لو سرقت قال في رواية لقطع محمد يدها. وأنا دائما أروي هذه الرواية حتى أبين أن الذي يقوم بممارسة القطع والد، فألقى عواطف الأبوة والانفعالات النفسية من أجل إقامة حد الله في الأرض. والد يقطع يد بنته من أجل الأمن، الأمن حتى لا تنتشر اللصوصية وتصبح عصابات مافيا مقننة سوداء يدخلون من خلالها في الظلام يسرقون خلف الكواليس فلا يطيلهم القانون. فلما حدثت هذه الحادثة أصبح كل واحد يصحح وضعه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غل شيئا عذب به في النار، وذكر لهم قصة واحد مجاهد مقاعد مجاهد سرق شمله يعني سديري ولا عباية ما لها قيمة، قال هو الآن يطوى بها في النار، ومن غل شيئا لا يجد رائحة الجنة إلا أن يعني يؤخذ الحق منه لصاحب الحق. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ولو شيئا يسيرا، قال ولو عودا من أراك. المبدأ هو المبدأ، ولو عود مسواك تغتصبه بلا حق ولا رضا صاحبه وتموت ولم تستحله توقف يوم القيامة للحساب، إما أن يسامحك أو يأخذ من حسناتك، فإذا ما وفت تعذب. نعم، لأن مجرد ثغرة صغيرة في القانون تأتي منها الويلات، تأتي منها الويلات. وكما تعلم أن الميكروب والفيروس الذي يهد الرجل اللي مثل الجمل لا يرى بالعين المجردة، تتنشط في الهواء وتتحول، يتحول الإنسان المصارع كالحلس البالي على الأرض. شفت كيف؟ ففيروس السرقة هذا الصغير من يعني شيء ما يسوى مسواك، قال لك لا نار وبئس القرار. وربط قضية الأمن في الجنة والنار أحسن ربط، تجعل عندك ضمير إيماني متيقظ إن غاب الشرطي وغاب القاضي والمحكمة يصبح محكمتك منك وفيك وشرطيك ونجدتك معك. يأتي رجل الغامدي الغامدية وماعز، رجل اسمه ماعز والمرأة الغامدية كلاهما وقع في فاحشة الزنا ولم تكن هناك دوريات أمن ولا لجان تحقيق ولا مخافر ولا محاكم ولا سجون ولا شيء بالمرة. جاء وقال أقم علينا الحد يا رسول الله فقد وقعنا في حد من حدودنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتريث ويتروى ويعطيهم فرصة بعد الفرصة. شوف كيف شعب نظيف وأمة نظيفة، لأنه عندما ترى صورة سيئة في المجتمع المسلم لا يعود هذا السوء على المادة القانونية، إنما السوء نابع من سوء التطبيق مو من المادة نفسها. المادة القانونية في جميع البلدان العربية دين الدولة الإسلام، هل يعترض معترض عليها؟ هل يعترض الشرع عليها؟ هل يقول إنسان له عقل أن هذه المادة باطلة لأن الخمر يشرب والزنا يفعل والسرقة موجودة والمظالم كثيرة في كثير من الشعوب؟ لا، التهمة ليس على هذه المادة، لكن التهمة على الذين أساءوا التطبيق. وهذا هو المبدأ الإسلامي، وأعطيكم صورته المشرقة. يوم أن كان يطبق وفرت الدولة الإسلامية في المدينة أموالا طائلة، فما وظفت رجال مباحث ولا رجال أمن ولا محاكم ولا كثرة قضاة، وإنما كل هؤلاء كانوا في الجهاد في سبيل الله يوفرون هذه الطاقات لفتح القلوب والدروب، والمجرم بنفسه يأتي. عنده ضمير إيماني. لا يمكن هذه الغامدية قال لها بعد أن حقق وسأل وتأكد من عقلها قد تكون مجنونة. قالت الحامل في بطني ما فيها خلاص بعد البينة واضحة. قال اذهبي حتى تلدي وسكت عنها ما طلبها بعد مولدك ما طلبها جاءت باختيارها بعد الولادة. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات. فجاءت قالت ولدت يا رسول الله أقم علي الحد. أعطاها فرصة ثالثة قال ذهبي حتى ترضعيه وتفطميه. فذهبت وأرضعته حتى تم رضاعته حولين وجاءت به محمول والخبز بإيده ويأكل والنبي ينظر. قال الآن أقيموا عليها الحد. فأقاموا عليها الحد ثلاث مرات تأتي باختيارها دون شرطي يسحبها ولا محامي ولا موكل دفاع ولا نيابة ولا ولا ولا ولا ولا إلى آخره ولا يفتح محضر ولا ملفات ولا إلى آخره. ووقفت في الحفرة ودفنوا رجليها ورجموها بالحجارة وهي تستشعر لذة إقامة الحد فإن الطاعة لها لذة ولا أنس ولو كانت مؤلمة. وفارت قطعة دم على ثوب خالد فلعنها فقال لا تلعنها يا خالد إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة وفي رواية على 70 من أهل المدينة لوزعت. توبة 79 رجل أي توبة هذه وأي وسام وأي تشريف. هذا الغامدي الذي مكتوب في الدولة الإسلامية مات مرجوما بجريمة الزنا وهو محصن. لو وجد في زماننا هذا الآن أنا أرشح حاكم لإحدى الدول العربية مع جريمة الزنا اللي سواها لأن عنده ضمير ضميره سلم نفسه. لكن في حاكم الآن يقف ويقول أنا أنهب وأنا أسرق وأنا أقتل وأنا كذا في طواغيت أبادوا قرى ومدن وشعوب. وحتى الآن هم المرفوع عنهم القلم إمام المنفقين وسيد المحسنين والعارف بأمور الدنيا والدين. ما أريد أن أصيبكم بالملل ولكن أنتقل إلى القصص والحكايات حتى تعرفوا. يعني هناك آية في كتاب الله تعطيك الأمن بجميع جوانبه لكافر وافد على الدولة الإسلامية لاجئ لجوء سياسي مطارد من قبل دولته التي على دينه. شوف لاحظ كيف أنا أتكلم لك الآن عن أمن مؤمن مسلم. لا قال تعالى وإن أحد من المشركين الله سبحانه وتعالى جاء بقمة الذنوب مشرك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بس سمع اوعى تحط على رأس المسدس تقول له اسلم ولا السيف لا سمع بس حتى لا تشرح لا تفسر لا تعطي دروس ولا محاضرات تقرأ على القرآن بس حتى يسمع قال كلام الله بس لأن قد كثرت الكلام وكان يكون فيه إرهاب. لا سمع النص وترك مع النص دون أن تشير لا من بعيد ولا من قريب على زيارة النص حتى يسمع كلام الله ثم وهنا ثم تفيد التراخي يعني قاعدة عندك ويشرب وياكل ويستقر ويطمئن ويسمع النص مرة ومرتين لعل ينشرح قلبه لما يشوف حسن المعانقة ثم أبلغه مأمنة على ميزانية الدولة المواصلات والاتصالات والنفقة والزاد حتى يوصل إلى المكان الآمن اللي هو يختاره. الله أكبر. إذا المؤمن ماذا له؟ هذا مشرك. هذا حق اللجوء السياسي للمشرك في الدولة الإسلامية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك. الآن الوافد المسلم يبهدل إن لم تكن له جنسية أمريكية ما يعدد ولا يكرر ويمسح فيه الأرض. في كل الديار وكل البلاد دون تحديد وطن عن وطن أو بلد عن بلد أو أمة عن أمة. هذه بهدلة عامة، بهدلة زاحفة على الكثير والصغير. لنستمع ماذا تقول السير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له عامل على مدينة الأهواز. هذا العامل أراد أن يوسع داره، ولكن له جار مجوزي يعبد النار، جار حاكم الأهواز مجوزي، ما استنكف من جواره، ولكن قال لو بعتني دارك أضمها إلى داري، لأن كثرة الناس ودخولهم علي وأنا عندي أولاد وعندي زوجة فما تسع داري. قال لا ما أبي أكثر. قال أنت حدد الثمن وأنا أرضى. قال ولو بألف ألف درهم ما أبي. خلص، هل هناك قانون في كتابك وسنة نبيك يلزمني بالبيع؟ قال لا ما في. كما أبي هذا الناس ضيقوا عليه، وفود تأتي من العراق وفود تأتي من الشام وفود تأتي حاكم. في يوم من الأيام شدة الضيق قال لعماله اهدموا الجدار بيني وبين الدار، وهذا المال يا صاحب الدار إذا جئت أخذ العوض. هذا صاحب الدار جلس على عتبة الباب يبكي يبكي، فقالت له زوجته ما يبكيك أنت امرأة؟ قال لا، ولكن هذا الظالم هدم جداري وضم داري. قالت ألا تشكوه إلى أميره؟ قال ومن أمير؟ قالت سمعت الناس يتحدثون أن له أمير في مكان يسمى المدينة، اذهب واشكوه. قال وهل يصنع لي شيئا؟ قالت اذهب وسترى، الناس يتحدثون عن عدله. فشد المجوسي الرحال ودخل المدينة المنورة وسأل أين ملككم؟ قالوا ما عندنا ملك. فقعد يفكر فتذكر الكلمة اللي قالت زوجته، قال أين أميركم؟ قالوا هناك تجده تحت الجدار أو النخلة. فذهب فقال له أنت أميرهم؟ قال بلى، وكان طاوي شملته طاوي بشته ونايم أمر. فاعتدل رضي الله عنه وقال ما لك؟ قال له المترجم يقول أن عاملك في الأهواز سلب منه داره عنوة. فقال عمر لكاتبه بجواره قال اكتب هذا ما كتبه أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى عامل الأهواز، أعد الدار على صاحبها أو احضر. بس إما رجع الدار لصاحبها أو تعال. ثم طوى الجلد وبحث عن خيط عشان يربطه فلم يجد، فعاد إلى شملته إلى البشت ماله وسلس منه خيط صوف وربط الكتاب وسلم إلى المجوسي. المجوسي لما شاف حاكم ما عنده خيط إلا من بشته رمى الكتاب في خرجه هكذا وركب وذهب إلى زوجته يبكي. قالت ما يبكيك؟ قالت لقد أتعبتيني، كيف يقتص هذا الحاكم من هذا الظالم وهو لا يجد خيطا لرسالته وكتابه إليه؟ قالت ويحك خذه إليه وسترى. فأخذه واستأذن وقدم إليه الكتاب. قال من أين؟ قال من عمر. قال وجف فريقه وقام وقعد وفتح الكتاب وقرأه فكاد أن يقف قلبه. أعد الدار أو أحضر؟ فقال أعيدوا إليه الدار وابنوا له الجدار وأعطوه 500 درهم من بيت مال المسلمين جزاء ما روعناه. فعاد المجوس يضحك إلى امرأته قال صدقت يا الله. قالت أرأيت. حادثة أخرى، ننتقل الآن من عهد عمر، وعهد عمر كله عدل، ننزل في العهود القريبة. قاضي من القضاة لا يستطيع أن يفصل في القضاء إلا بعد مشاورة السلطان، لحرص السلطان على إتباب العدل. وذات يوم جيء بغلام مذبوح محمول ووضعه أمام القاضي. نظر القاضي: من قتله؟ قالوا: ما أدري، وجدناه تحت الجدار مذبوح منحور من الوريد إلى الوريد. الحكم الشرعي في الجريمة المجهولة هو أن يقسم أهل الحي الذي وجد فيهم القتيل 50 قسم، لأنهم ما قتلوه ولا يعرفون القاتل. وهذه القسامة نفذها القاضي، اقسموا كلهم، وبعدين تسجل القضية ضد مجهول كما تسجل في زماننا هذا؟ لا. وصل الخبر إلى الحاكم، فحضر بنفسه يعاين الجثة، يعني الطبيب الشرعي الذي اتخذ فيه القرار الأخير بسبب الجريمة الحاكم نفسه، ما وكلها إلى إنسان آخر، لأن القضية جنة ونار. هذا القتيل سيأتي يوم القيامة تشخب أوداجه يشكو إلى الله رب العالمين الظلم، وأول من يوقف السلطان. عاين الجثة فابتسم، قال: عرفت القاتل. فقال القاضي: كيف؟ قال: عرفت القاتل. نعم، إذا كان الإمام عادل أول من يظله الله في ظل العرش. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 7 يظلهم الله في ظل، قال أولهم إمام عادل، بعده شاب نشأ في طاعته. الشاهد بأنه قال الحاكم: أحضروا جميع الجزارين والقصابين. فأحضروهم، صفوهم طابور، ووضعوا الجثة أمامهم، وجلس القاضي عن يمينها والسلطان عن يسارها على كرسيين، وقال: ليأتي كل جزار يتخطاها برجله ثم يمر. وجلس الحاكم هكذا كأنه لا ينظر إلى الطابور، ولكن عينه ترمقه بطرفها، وإذا أحد الجزارين كلما اقترب دوره رجع إلى الخلف. القاضي والسلطان والمقتول، من يتحمل الموقف؟ وكلما اقترب رجع إلى الخلف. فضح نفسه، يكاد المريب أن يفور: خذوني. نعم، فلما وصل آخر واحد أغمي عليه، فقال: خلاص ادفنوه، هذا احملوه. فلما حملوه صاح القاضي: كيف عرفته أيها السلطان؟ قال: انظر إلى جثة القتيل. فنظر، قال: ما أرى شيئا. قال: لا، هناك مسحة سكين على ثوب القتيل، وهذه المسحة العفوية ما تأتي إلا من جزار محترف، إذا ذبح الذبيحة مسحها بالخروف. فهذا لما ذبحه مسحها لا إراديا، فعرفت أن القاتل جزار. مثلك أنت أول ما تدخل تفتح الزر، لهذا يدينك أول ما تدخل الغرفة تمتد على على مكان الكهرباء، حركة لا إرادية تقوم فيها لأنك تعود ذلك. فتعجب القاضي من ذكاء السلطان، واعترف الجزار بالجريمة، وأقيم عليه الحد والقصاص. الشاهد بأنها ما سجلت ضد مجنون، وإنما الذي يخاف الله ويرقب الله يتوصل بإذن الله إلى الفاعل. في مصر أيام ما كانت الشريعة تحكم، قبل أن تأتي الدساتير والقوانين، قرأت قصص وحوادث كثيرة، منها أن صياد ألقى شبكته يوما في النيل، فأخرجت تابوتا ثقيلا جره إلى الخارج وفتحه وظن أن فيه كنز، لأن مساكين الصيادين في المقاهي المصرية يسمعون قصص أبو زيد الهلالي سلامة، وقصص قمر الزمان، وقصص ألف ليلة وليلة، ودائما هكذا، يعني القصص التي تخدر فيها الناس. ما فات تلفزيون يخدر، ولا كان هناك ملاحف تخدر، ولا كان هناك الشاهد، ولم تكن هناك كرة ولا أشياء. ففتح الصندوق وإلا بنت، في 17 من عمرها ومقطوعة الرأس ومذبوحة من ساعتين أو ثلاث داخل الصندوق ومرمية في النهر. فهذا الصياد ماذا يفعل؟ صحيح فقير، لكن الزمان اللي كان هو فيه البريء بريء والمتهم متهم، ليس كما يحدث في عالمنا. لو انك ساعدت مجروح او نقلت مصدوم ما تبي الا عمرك. اول من توجه ملك، حتى اصبح الناس الان لا يأمن لا على نفسه ولا اهله اذا شارك في مساعدة الاخرين. اذكر اول احنا كنا نحمل الواحد اللي واقف، يعني من كان له فضل ظهر فليحمل من لا ضر له، بغير نطبق هذا الحديث. حلو تركب لك واحد وياك تبتلش، خلاص اصبحت المسائل يعني مزاحزحة. ما تعرف هذا اللي موجود هذا مجرم ولا قاتل، لان اللي احضره الهدف منه ياخذ بس قيمة الاقامة 1000 ولا 500 و600، سواء كان هذا راعي مستجرات، هذا لص، هذا مجرم، هذا مو مهم عنده، المهم عنده جيب يمتلئ بس. فهذا على طول الصياد الفقير قال والله لا ادعك حتى اعرف قاتلك. صياد مسكين، فرد سك الصندوق وحمله على ظهره وذهب على طول الى بيت رئيس الوزراء، وكان اسمه محمود باشا في ذلك الوقت. رجل لا يترك صلاة الفجر في المسجد، فطرح على الباب اوقيه الحرس، ماذا تريد؟ قال امر يتعلق برئيس الوزراء. فايقظوه من النوم، فجأة ينزل قال شوف الصندوق في جثة، ادخل. فدخل فتحت واذا هي بنت عمرها 17 سنة مقطوعة في الرأس. فأخذ يتفكر كيف يصل الى القاتل. في ذلك الوقت ما في بصمات ولا كلا بوليسية ولا، لكن في ايمان وفي تقوى، وهناك اله فوق السماء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. كان منصورا. فلما أذن الفجر ضاقت عليه الدنيا وحشرج صدره وركبه الهم ولم يتوصل إلى رأي. فقال الصياد خذ هذا المبلغ واقسم الأمر ودع الجثة وانصرف. وذهب يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر فتح الله عليه. صلاة الفجر مباركة، والوقت ما بين الفجر والشروق أبرك الأوقات، تنزل فيه الملائكة ويوزع فيه أرزاق الناس، وأعظم الأرزاق الطاعات والعبادات. لهذا الصلاة بعده بحجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. بعد صلاة الفجر فتح الله عليه، فأمر رئيس الحرس بأن يحضر جميع القابلات اللواتي يسرحن الشعر لبنات الذوات. هناك في كل حي في زماننا يسمون الكوافير كرمكم الله، اللي تعمل عملية المناكير والبديكير والشيطانكير. في ذلك الوقت كان موجود مرة عفيفة متدينة دائما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يأتونها بنات الحي وتسمع يسمعون منها القصص والحداوي الحلوة، وتبدأ هي يعني تمشط شعرهم وتجدل شعرهم، ويقومون بحياء البنت المسلمة وعفة البنت المسلمة، ليس كما يحدث في بعض أماكن الكوافير تستغل لأغراض خسيسة دنيئة والعياذ بالله. فأمر بإحضار كل هؤلاء العجائز في المنطقة والقرية اللي وجدت فيها جدا، فحضروا 6 7 8. فقال لهم أنا الآن راح أدخلكم غرفة وراح تشوفون شيء، فاللي فيكم يعرف هذا الشيء يجلس واللي ما عرفه يروح. لماذا اختار هو؟ لان شاف البنت لها جديلتين جديدتين مربوطتين انفه، يعني ما انفكت الجديله. فدخلت اول واحده، ثاني واحده، ثالث واحده، قالت هذه بنت فلان وانا بيدي منذ ساعتين جدلت شعرها، ما الذي قتلها؟ دخل الآن حدد العيلة، فأرسل إلى أخيها قال انظر اختك مقتولة. سبحان الله، من قتلها؟ قال قص عليك. قال اختي يوم الاثنين كل اثنين تطلع من بيتنا وتروح بيت خالتها وتقعد عند خالتها يومين، وحنا نظن اننا الان في بيت خالتها. كيف قتلت؟ قال ما تعرف القاتل، ما تعرف عدو، ما تعرف كذا كذا كذا ابدا. قال اذهب الى صندوقها الخاص وابحث عن شيء غريب لم تحضره لا انت ولا امها ولا ابوها. فراح بحث بحث، وجد قطعه من القماش التركي نادره وقطعه اسوار ما تملكها البنت، فاحضرها على طول. احضر رئيس الحرس، قال اذهب بقطعه الحرير هذه القماش الى البزازين في البلده، واللي موجوده عنده من نوعها احضره، واذهب بهذا السوار الى الصاغه فكل واحد يعرف دقته. وفعلا اجتمع الصايغ مع بائع الحرير على شخص واحد، كلهم قالوا فلان، هذا قال اشترى مني السوار، وهذا قال اشترى مني قطعه الحرير. قلت على طول احضر هذا الشاب. فقال له الحاكم لما قتلت البنت؟ فخر الرخية عليه. قال انا اهواها وارتقب خروجها وراودتها عن نفسها اكثر من مرة فكانت تردني الى ان ملت، فطلبت مني اشياء ثمينة لتعجزني، فطلبت حرير تركي، فانتظرت لما انحضر عن ذلك التاجر الوحيد فاشتريت قطعة فابت ان تسلم نفسها، فطلبت مني اسوار ثمين فبذلت فيه ما بذلت واحضرته لها فابت ان تسلم نفسها، فغضبت غضبة فطفت فيها عقلي فطعنتها فتوضت، فجررتها الى خرابة ووضعتها في التابوت، فوجدت رأسها زائدا فقطعته والقيته داخل التابوت ورميتها في النهر. فامر بقطع رأسه في الغد. انظر جريمة غامضة، الماء ورى جميع معالمها، ومع هذا وصل الله السلطان الى الجنة. انتهى الوقت والقصص طويلة والحكايات كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا الامان وصمام الامان والضمان، فبين عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنة رسوله، اي الشريعة الاسلامية. ففي ظل الشريعة الاسلامية يستتب الامن، ويأمن الإنسان على أرضه وعرضه ودينه وماله ودمه وعقله، وهذه هي الضروريات الغالية التي لا تقدر بثمن. فإذا ما ضمنت فقل على الناس العفاء أن التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. أين الأمن؟ أين الأمن للاجئين الذين لا يزالون لاجئين؟ أين الأمن للدعاة الصادقين المخلصين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ أين الأمن لأخواتنا المسلمات العفيفات المحاربات بقوانين رسمية في نزع الحجاب الإسلامي في بعض الدول العربية؟ أين ماذا أعدد وماذا أقول؟ كلكم في الواقع، وكلكم قلوبكم تبكي، وكلكم محزونون مثلي، ولكن الأمل بالله كبير وبهذا الدين عظيم. فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمن الشريعة سيستتب، فقال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا أي وراثيا يعض عليه السابق فيسلمه لله فسمي عضوضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون حكما جبريا، المو وراثي هذا جبري يعصعص بالكرسي والانتخابات كلها 999 إلى أن يموت من انقلاب، أو يقال وهذا جبري، سماه حكم وسماه جبري، لأن بالنار والحديد والأحكام العرفية والسجون والمشانق والبلاوي وكذا. فشخصه الرسول وأعطاه صفته الصحيحة فقال حكما جبريا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، ختمها بالسكوت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه النبوة في عالمنا الإسلامي، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والنور واليقين، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أمنا في ديننا وفي أولادنا في أموالنا وفي ديارنا وفي أعراضنا وفي عقولنا وفي عقيدتنا. اللهم إنا نسألك أمنا في الدنيا وفي القبر